بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو يتولى الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو النبي الأمين، وصلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده رسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى درس جديد من دروس شرح نظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في باب نواقض الوضوء، فذكرنا أقسام نواقض الوضوء، وقلنا بأنها ثلاثة أقسام. ما هو من جنس الأحداث، وما هو من جنس الأسباب، وما ليس بحدث ولا سبب. وبدأنا بهذا القسم الأخير، ما ليس بحدث ولا سبب، فذكرنا منه الردة والشك في الحدث. ثم ذكرنا بعد ذلك الأحداث، وقلنا بأن الأحداث هي الأشياء التي تنقض بنفسها. وذكرنا قول الناظم عليه رحمة الله: بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو للمذي. فقلنا بأنه ذكر في هذه الأحداث البول والريح والغائط والودي والمذي. وهناك أشياء أخرى يذكرها المالكية في نواقض الوضوء حينما يتكلمون عن هذا القسم، عن الأحداث لم يذكرها الناظم، فنشير إليها لأنكم تجدونها كثيرا في كتب أخرى، وتجدونهم أحيانا يختلفون في ذكر بعض النواقض وعدم ذكر البعض الآخر. لذلك سأحاول أن أذكر كل ما ذكره رحمه الله عند الكلام عن هذا القسم، أي عن الأحداث، حتى لا يفوتنا شيء منها. فمن الأشياء الأخرى التي ألحقوها بالأحداث مما نجده في كتبهم الهادي. والهادي هو ماء أبيض يخرج من المرأة الحامل عادة قرب الولادة أو عند حمل شيء ثقيل. قالوا هذا ماء أبيض يخرج من المرأة الحامل إذا قرب وقت ولادتها. والمعتمد عند المالكية أنه ينقض الوضوء لأنه بمنزلة البول، قال هو يخرج من القبول من مخرج البول، فهو في حكمه كالبول. والقول الثاني قيل بأنه لا ينقض الوضوء، لكن القول المشهور والمعتمد عندهم هو أن الهادي ناقض من نواقض الوضوء، وهذا مختص بالمرأة وخاصة بالمرأة الحامل إذا قربت ولادتها. ذكروا أيضا من النواقض التي تلحق بالأحداث خروج المني بغير لذة معتادة، كخروجه بسبب حك مثلا لجسمه، أو ركوب الدابة واهتزازها، إذا ركب الدابة فأخذت تهتز به، أو قالوا النزول بماء حار. فإذا نزل المني بسبب هذه الأشياء أو بمثلها من غير لذة معتادة فإنه يوجب الوضوء فقط، لا يوجب الغسل. أما إذا خرج بلذة معتادة فإنه يوجب الغسل. إذن فكون المني ناقض من نواقض الوضوء هو استثناء في حالة معينة، في حالة خاصة، وهي كونه خرج من غير لذة معتادة، إما لمرض أو لسبب من الأسباب الأخرى ليس هناك لذة. وذكروا أيضا مما يلحق بالأحداث، قالوا خروج المني من فرج المرأة بعد الاغتسال من جماع، يعني إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت فخرج بعد ذاك الاغتسال مني من فرجها، قالوا فإنه ناقض للوضوء. أما إذا دخل من غير جماع، إذا دخل ماء الرجل من غير جماع فلا يعد خروجه ناقضا، فلا يعد خروجه ناقضا. يعني قد يقول قائل كيف يدخل ماء الرجل من غير جماع؟ قد يكون إما بالمداعبة أو أحيانا مثلا بالحقن أو نحو ذلك. ومن الأشياء التي يذكرونها عليهم رحمة الله أيضا مما يلحق بالأحداث دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة هو دم علة ومرض يخرج من المرأة في غير زمن الحيض والنفاس، وخروجه يكون من عرق أدنى الرحم أي في أسفل الرحم، يقال له العاذل العاذل. ودم الاستحاضة، وبالطبع دم الاستحاضة فيه صفات تعرفها المرأة تميزه بها عن دم الحيض، فليس بذاك الثخين كدم الحيض، وليس بذاك القاتم كدم الحيض، وليس فيه رائحة دم الحيض، وغيرها من الأمور التي ذكرها العلماء والتي تعرفها النساء في تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة يجب منه الوضوء إذا كان إتيانه أقل من مفارقته، أما إذا كان إتيانه أكثر من مفارقته فيستحب منه الوضوء، وحكمه كالسلس كما سيأتي بعد قليل سنتكلم عن السلس. وقيل إنه لا يوجب الوضوء مطلقا، يعني عند المالكية أن دم الاستحاضة يجب منه الوضوء إذا كان إتيانه أقل من مفارقته، يعني إذا كان دم الاستحاضة يأتي قليلا للمرأة فحينها قالوا يجب منه الوضوء، أما إذا كان يأتيها كثيرا فحينها قالوا يستحب منه الوضوء فقط. وسنذكر خلاف المالكية لبقية العلماء ودليلهم في ذلك إن شاء الله. قلنا وحكم دم الاستحاضة كحكم السلس، عدوه كالسلس. وقيل إنه لا يجب الوضوء مطلقا، يعني هناك من المالكية من قال إنه لا يوجب الوضوء مطلقا بل يستحب الوضوء منه في كل الأحوال حتى وإن كان يأتي قليلا، قالوا يستحب منه، ولكن ليس هذا المشهور وليس هذا المعتمد. المعتمد أنه إن كان يأتيها قليلا فيجب الوضوء، إن كان الذي يأتي أكثر مما ينقطع فحينها يستحب فقط. وذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله غير المالكية إلى القول بوجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، خلافا للمالكية قالوا يجب عليها الوضوء في كل صلاة سواء كانتها دائما أو قليلا في أكثر الأحيان أو في أقلها، قالوا لا يلتفت إلى ذلك، قالوا في كل الأحوال ما دامت مستحاضة يأتيها دم الاستحاضة فيجب عليها الوضوء لكل صلاة. واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض أي يأتيني دم الاستحاضة، قالت أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. ما معنى إنما ذلك عرق؟ يعني كأي عرق، هو عرق في الفرج يعني خرج منه دم كالإنسان الذي يجرح أو نحو ذلك، يعني هو دم يخرج كما يخرج غيره من الدماء من عرق أو نحوها. قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة أي ليس حيضا، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني قال إذا أقبل الحيض فحينها تدعين الصلاة، فإذا ذهب الحيض فاغسلي عنك الدم أي دم الحيض وصلي، يعني أنها لا تدع الصلاة بسبب الاستحاضة بل بسبب الحيض فقط. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني الجمهور هنا استدلوا بهذه الرواية قالوا ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، قالوا هذا دليل على وجوب الوضوء للمستحاضة في كل صلاة. وقال المالكي عليهم رحمة الله إن الوارد في إيجاب الوضوء على المستحاضة في كل صلاة كهذه الرواية وغيرها من الأحاديث والرواية الأخرى مضطربة لا يصح منها شيء. قالوا كل الروايات الواردة وكل الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء على المستحاضة من الاستحاضة في كل صلاة لا يصح منها شيء وكله من قبيل المضطرب. قالوا والثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي، أي الرواية الأولى التي ذكرناها، قال فإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. قالوا فلم يأمرها بالوضوء ولو كان الوضوء واجبا ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط أمرها بغسل دم الحيض ثم بالاغتسال منه ثم بعد ذلك بالصلاة ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة. قال الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تصح أو لا تجب بمثلها حجة. ما معنى ذلك؟ يعني هناك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيها روايات توجب غسل على المرأة في كل صلاة، أي المرأة المستحاضة في كل صلاة، وفي بعض الروايات هناك إيجاب أن تغسل أو أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، يعني لكل صلاتين تغتسل تخفيفا عن الأمر الأول. والأحاديث التي نتكلم عنها التي فيها إيجاب الوضوء لكل صلاة على المرأة المستحاضة، قال كلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. كما ترون بعضها يتحدث عن الغسل لكل صلاة وبعضها عن الغسل لكل صلاتين يجمع بينهما وبعضها يتحدث عن الوضوء في كل صلاة، فقالوا هذه أحاديث مضطربة. والحديث المضطرب هو الذي تختلف فيه الروايات بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، قالوا هي مضطربة إذن لا تقوم بها حجة. فهذا إذن كما ذكرت دليل المالكي عليهم رحمة الله في عدم إيجاب الوضوء على المستحاضة في كل صلاة خلافا للجمهور. وكما قلنا فإن الكلام عن الاستحاضة كالكلام عن السلس، والسلس أيضا كما قلت كل هذه المسائل أذكر لمن لحق بنا الآن أو متأخرا لم يذكرها الناظم عليه رحمة الله وإنما ذكرها غيره من المالكية رحمه الله عليهم في بقية الكتب، فنحن نذكرها بإذن الله نحاول أن لا نترك شيئا منها. السلس قلنا هو ما يخرج بلا اختيار، وقال البعض هو ما يخرج على سبيل العلة والمرض. السلس هو ما يخرج بلا اختيار من بول أو مذين أو منين أو ودي أو غائط أو ريح أو هاد أو دم استحاضة. إذن السلس يشمل كل الأحداث، كل الأحداث يمكن أن تكون من باب السلس إذا كانت تخرج بلا اختيار أو إذا كانت تخرج مرضا، يعني إذا كان الإنسان لا يمسك بوله أكرمكم الله أو لا يمسك الريح أو كان مريضا فبسبب مرضه يخرج منه البول أو يخرج منه المذي أو يخرج منه المني أو يخرج منه الريح أو الغائط أو دم الاستحاضة وغيرها. فالأحداث التي ذكرناها هذه السلس يتعلق بها جميعا، فكل واحدة منها يمكن أن يصاب الإنسان أكرمكم الله بسلس فيها أو قد يصيبه السلس في أكثر من شيء منها. والمشهور أن السلس له أربعة أحوال، حينما نقول المشهور عند المالكية عليهم رحمة الله أن السلس له أربعة أحوال. الحال الأول أن يكون السلس ملازما أقل الزمان، فالمشهور منه وجوب الوضوء لقلة المشقة في الوضوء منه. طيب ما هو المقصود بأقل الزمان؟ المقصود بالزمان زمان أوقات الصلوات، قالوا وهو من الزوال إلى طلوع الشمس اليوم الموالي، من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الموالي، فهذا الوقت بإذن الله يحتوي خمس صلوات، بعد الزوال يحتوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقبل طلوع الشمس الموالي يحتوي صلاة الصبح من اليوم الموالي. إذن قالوا إذا كان السلس ملازما لأقل الزمان فالمشهور وجوب الوضوء. حينما نقول المشهور نفهم منه وجود قول آخر بعدم الوجوب. إذن هذا الحال الأول. الحال الثاني قالوا أن يكون ملازما كل الزمان ولا يفارقه، يعني دائما في سلس، فلا يجب الوضوء ولا يندب، قالوا لأنه لا فائدة منه. يعني الحالة الثانية إذا كان السلس ملازما له لا ينقطع، دائما عنده سلس، فهنا لا يجب ولا يندب ولا يستحب أيضا. الحال الثالث أن يلازم أكثر الزمان وأن ينقطع أقله، يعني أن يكون السلس ملازما له لكن ليس دائما في كل حال وفي كل وقت، لكن في أكثر أوقاته أو في أكثر يومه يكون ملازما له. قالوا فلا يجب الوضوء منه ولكن يستحب. إذن في هذه الحالة الثالثة الوضوء لا يجب ولكنه يستحب. الحالة الرابعة أن يلازم نصف الزمان، يعني أن يكون مقدار إتيانه كمقدار انقطاعه، أن يلازمه نصف الزمان وأن ينقطع نصف الزمان، فقيل يجب منه الوضوء وقيل لا يجب لكنه يستحب وهو المعتمد، وهو المعتمد عند المالكية أنه إذا كان يأتي نصف الزمان فالمعتمد أنه يستحب منه الوضوء ولا يجب. إذن هذه الصور الأربعة أو الأحوال الأربعة للسلس. ألخصها: الحالة الأولى أن يأتي السلس في أقل الزمان أي أقل الوقت فالمشهور هو وجوب الوضوء. الحالة الثانية أن يكون السلس ملازما لكل الزمان ولا يفارقه، فقالوا في هذه الحالة إذن لا يجب الوضوء ولا يستحب. الحالة الثالثة والرابعة مثلها، أن يلازمه أكثر الزمان، والرابعة أن يلازمه نصف الزمان، ففي هاتين الحالتين لا يجب الوضوء ولكنه يستحب. إذن هذا التقسيم هو على مشهور المذهب. وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى القول بأن السلس لا ينقض الوضوء مطلقا لكن يستحب له الوضوء، يعني التفصيل الذي ذكرناه هو المشهور والمعتمد في المذهب وهو قول المغاربة، لكن العراقيين عندهم قول آخر بأن السلس لا يجب منه الوضوء في أي حال من الأحوال التي ذكرناها ولكنه يستحب. وهذا القول نذكره استئناسا حتى إذا اعترضكم علمتم بأنه قول المالكية فلا تستنكرونه، لكنه ليس المشهور وليس المعتمد. فهذه إذن الأمور الأخرى التي تلحق بالأحداث والتي يلحقها العلماء عليهم رحمة الله بالأحداث، لكن الناظم عليه رحمة الله لم يشر إليها في هذا النظم وفي هذا الباب. ثم نكمل بعد ذلك مع بقية نواقض الوضوء. قال: أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بلغمة، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لخف مع قصر وندبا إن يطل، أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. إذن هنا أخذ الناظم يتكلم عن الأسباب، والأسباب جمع سبب، وهو ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكنه يؤدي إلى الحدث كما ذكرنا في الدرس الماضي، أي مظنة لوقوع الحدث. يعني الأشياء التي سنذكرها الآن هي في حد ذاتها ليست أحداثا، ولكن وجودها قد يقع بسببه حدث وقد يؤدي إلى الحدث. قال: أسبابه زوال عقل بالجن. ما معنى زوال عقل إما بالجن؟ بالجن أي بالجنون، أي أن يجن الإنسان أكرمكم الله ويصيبه جنون، فهذا يعد من الأسباب التي تنقض الوضوء، لأنه إذا ذهب عقله فإنه لا يدري هل خرج منه ريح أو هل خرج منه بول أم لا، لا يدري ما فعل. فالجنون هو من الأسباب وهو مظنة لوقوع الحدث. قال: أو بالسكر. السكر معروف، وهو قد يكون بمحرم كالخمر ونحوه، وقد يكون بحلال كما ذكر العلماء كلبن حامض ونحوه إن أكثر منه، فإنه قد يكثر من اللبن إن كان حامضا فيسكر بذلك من حيث لا يدري. فقالوا: السكر إذن هو من نواقض الوضوء التي تعد من باب الأسباب، سواء كان بالحرام أم بالحلال. قال: أو بلغمة. الإغماء كذلك، الإنسان إذا أغمي عليه فهذا أيضا من الأسباب التي تنقض الوضوء. أو بالسكر، هذه مررنا بها. قال: نوم طويل أو قصير إن ثقل. النوم كذلك هو من نواقض الوضوء، وهو من الأسباب. وهنا قيد، قال: نوم طويل أو قصير إن ثقل، قيده بالثقل، يعني لا يهم طوله أو قصاره. المعتبر في النوم الذي ينقض الوضوء ثقله، يعني قد يكون قصيرا ولكنه ثقيل، وقد يكون قصيرا ولكنه غير ثقيل، فالمعتبر الثقل في ذلك. قالوا: والثقيل هو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يدري صاحبه ما فعل، هذا هو ضابط النوم الثقيل بغض النظر إن كان طويلا أو قصيرا. قال: لا خف مع قصر وندبا إن يطل، يعني إذا كان النوم خفيفا فإنه لا ينقض، فإذا كان قصيرا لا يندب في حقه وضوء، أما إن كان ثقيلا، أما إن كان خفيفا ولكنه طال، قالوا فحينها يندب الوضوء لا يجب. إذن قد يكون النوم طويلا ثقيلا فهذا يجب منه الوضوء، وقد يكون قصيرا ولكنه ثقيل، يعني دقيق، يبقى دقيقة أو دقيقتين نائما لكنه استغرق في النوم، بحيث لو سال لعابه أو أخذت من تحت رأسه الوسادة فإنه لا يتفطن. ثم بعد ذلك تقول له: قم فتوضأ. أقول لك: لا، لم أنم إلا قليلا، دقيقة فقط، لكن ليس المعتبر القصر والطول كما قلنا، بل الثقل. تقول له: أنت نمت دقيقة أو دقيقتين فقط، لكن نومك كان ثقيلا لدرجة أني سحبت من تحتك الوسادة ولم تتفطن. فهذا في حال الثقل. أما في حال كونه خف، فإن كان قصيرا فلا شيء عليه، وإن كان خفيفا ولكنه طال، يعني كان النوم خفيفا يعي ما حوله الإنسان ولكنه طال، بقي مدة طويلة وبقي خفيفا، يعني يتفطن حتى ولو بقي نصف ساعة لكنه متفطن لما حوله، ففي هذه الحالة قالوا يستحب الوضوء فقط، وهو الأكمل في حقه. قال: أو لمس من تهوى بطبع معتبر. وفي بعض النسخ قد تجدون: أو لمس من يهوى بطبع معتبر، أي مما ينقض الوضوء، مما ينقض به الوضوء أن يمس الرجل المرأة التي يتلذذ بها عادة إذا كان من أصحاب الطباع السليمة. قال: بلذة معتادة ولو ذكر، أي حتى لو كان الملموس ذكرا يتلذذ به عادة. قال: فإنه ينقض الوضوء، يعني إذا مس من يهوى الإنسان بلذة معتادة فإنه ينتقض وضوءه. قالوا: حتى ولو كان ذكرا، أحيانا عزكم الله كما قلنا الله قد يكون الإنسان أمردا فينظر إليه إنسان آخر فيثير أو نحو ذلك، أو يمسه مثلا بلذة كما يوجد عند بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا قالوا ينقض الوضوء. قال ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. مس إحليل أي أن يمس الإنسان ذكره هو. قال ببطن الكف أو إصبع، يعني ليس المس بأي جهة من اليد بل ببطن اليد، إذا مس ذكره ببطن يده أو بإصبعه فحينها ينتقض وضوءه، أما إذا مسه بظهر اليد مثلا أو بغير الكف والإصبع أو بظهر الأصابع فإنه لا يكون ناقضا. قال وامرأة بالخلف أي وفي مس المرأة لفرجها خلاف، هل ينتقض الوضوء بمسها لفرجها أم لا ينتقض؟ فقيل ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها إن ألطفت، أي عند الإلطاف. ما معنى الإلطاف؟ الإلطاف هو أن تدخل يدها في فرجها أكرمكم الله. فهذا الحال الأول الذي قالوا فيه ينتقض الوضوء، أي ليس بمطلق المس، قالوا بل بالإلطاف، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا ينتقض مطلقا، أي أنه بمجرد المس للفرج، وحتى لو لم تدخل يدها في فرجها، حتى لو لم تلطف، قالوا هذا هو القول الثاني. وقيل بأن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة لفرجها مطلقا في أي حال من الأحوال. إذن أعيد هذه الأحوال الثلاثة في مس المرأة لفرجها. قيل بأنه ينتقض وضوءها إن ألطفت، أي إن أدخلت يدها عزكم الله في فرجها، قالوا هذه هي الحالة التي تنقض. والحالة الثانية بمجرد المس مطلقا، قالوا ينتقض الوضوء. والمعتمد كما قلنا وهي الحالة الثالثة بأنه لا ينتقض بمسها للفرج، وهذا كما ترون موضع خلاف عند المالكية، فلعلكم في بعض الكتب تجدون هذا وفي بعضها تجدون الآخر. ثم بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام عن قضاء الحاجة، فقال باب قضاء الحاجة. قال في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو نجسي. ولعلي أترك هذا الكلام إلى الدرس القادم لأن الباب فيه كثير من الأبيات، وإن كان قصيرا ليس بطويل، ولكنه لن يكفينا الوقت حتى نكمل بإذن الله، فنتركه للدرس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها. طيب، هذا سائل يسأل ما مدى إمكانية الاستناد على المذاهب الأخرى قصد التيسير في أمور وقع فيها خلاف بين العلماء، مثال سفر المرأة بغير محرم. بارك الله فيكم. في الحقيقة هذا الأمر يكثر فيه الخلط ويكثر فيه الأخذ والرد بين الناس والتجاذب. وباختصار وبالمختصر المفيد كما يقال، لا يخلو الأمر من حالين: أن يكون الإنسان طالب علم، وأن يكون له قدرة على الاطلاع على الأقوال وعلى دراسة الفقه وعلى معرفة المذاهب والأدلة، ولا يشترط أن يكون بلغ مرتبة الاجتهاد. فمثل هذا إذا تبين له الحجة في مذهب فإنه يأخذ به، لأنه يجب عليه تقديم الكتاب والسنة أو الأدلة من الكتاب والسنة أو ظواهر الكتاب والسنة إن كانت نصا أو إن كانت ظاهرا بمرتبة دونها على غيرها من الأدلة. فإن تبين له دليل في مذهب غير مذهبه وتبينت له قوة الدليل، فإنه لا يقدم شيئا على ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إن كان طالب علم وله قدرة على النظر في الأقوال وفي الأدلة وله قدرة على الفهم، لكن هذا لا يلزم غيره، ولا يحمل الناس على ما رأاه، ولا يحمل العوام على ما رأاه، إنما إن سئل وإن استنصح ينصح. أما غير هذا إن كان من عوام المسلمين فإما أن يسأل من يثق فيه من أهل الذكر أو أهل العلم، فإن أفتاه بمذهبه أو بغير مذهبه فإنه يأخذ بما أفتاه به ولا حرج عليه بإذن الله، حتى إن كان أفتاه بغير المذهب إن كان يثق في علمه وفي دينه. أو أن يكون من عوام المسلمين وليس له من يسأله من أهل العلم، وله أمامه مذهب واحد ليس له غيره يأخذ به، فإنه يتبع ذاك المذهب ولا يتركه حتى يتبين له الصواب في خلافه، أو حتى يبين له أحد العلماء أو طلبة العلم الصواب في غيره. فهذه الأحوال التي تعرض على الإنسان، إما أن يكون عالما أو طالب علم له قدرة على النظر في الأقوال وفي الأدلة وعلى معرفة الصواب، والأمر يبقى دائما في الترجيح نسبيا لا إنكار في ذلك بين الناس ما دام في إطار الاجتهاد، وإما أن يكون سائلا لعالم أو لطالب علم يثق في دينه، فهذا يأخذ بقوله لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما أن يكون عاميا مقلدا وليس له من يسأله ومن يرجح له، فإنه يأخذ بمذهب أهل بلده ولا يتركه إلا إذا تبين له صواب في خلافه بأحد بين له ذلك. فهذه هي الأحوال، والله تعالى أعلم وأحكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.